الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتابع أيضا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في شرح أحاديث كتاب الذكر والدعاء مع باب جديد من أبواب هذا الكتاب، باب الترغيب فيما يقوله ويفعله من رأى في منامه ما يكره. من رأى في منامه ما يكره، في الرؤية ما هي الآداب التي تتعلق بالرؤية؟ وفي هذا الباب ثلاثة أحاديث نقرأها، كلها حديث صحيحة وثابتة، نقرأها ونشرحها ونكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. أحسنت. نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونشهد أيضا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كامل. ومن رحمة الله عز وجل أنه أرشدنا سبحانه وتعالى إلى كل ما فيه المصلحة والسلام لنا والخير، وحذرنا ونهانا عن كل ما فيه أذى لنا وشر. وهذا من فضل الله عز وجل، نشكره سبحانه وتعالى ونحمده دائما وأبدا. ومما فضل الله عز وجل علينا من نعمة أن بين لنا كل شيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا في كل شيء يتعلق بحياتنا، ومن ذلك ما يتعلق بالمنام، الرؤية التي تأتي للمسلم، ما هو التصرف الشرعي، ما هو الأدب الشرعي، كيف نتعامل مع هذه الرؤى في والمنامات. أحاديث كثيرة جاءت، ولكن هنا في ثلاثة أحاديث فقط فيها ترغيب فيما نقول، ماذا الذي نقوله إذا رأينا رؤيا نكرهها. ولو أخذ الناس، أخذ المسلمون بهذه التعاليم، بهذه الإرشادات، لا سلموا من الأذى من الشيطان. الشيطان عدو، حتى في المنام يأتيك يؤذيك وأنت نائم، لأنه عدو، كما أخبر الله عز وجل عنه، عدو، هو عدو. وينبغي المسلم يتعلم هذه الآداب. هذه ثلاث أحاديث فيها ترغيب كيف نفعل إذا رأينا رؤيا نكرهها. إذا نكره هذه الرؤيا، فيها شر، فيها خبر غير سار، ما هو، كيف نتخلص من شر هذه الرؤيا، كيف نسلم من أذاها، من حزن، من الحزن أو من الأذى أو من غيرها مما يعاني منها أكثر الناس في أيامنا، لأنهم ابتعدوا عن الهدي النبوي. فنعرف الهدي النبوي في التعامل مع هذه الرؤية في المنامات، الرؤى في المنامات التي نكرهها. الحديث الأول حديث جابر، رواه مسلم وأبو داود والنسائي، هو لها ثلاث أحاديث كلها صحيحة. الحديث الأول حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها، يكره هذه الرؤية، في حال هذه الرؤية مكروهة، مكروهة عنده، أمور مزعجة، أمور مخوفة، أمور محزنة في الرؤى تأتي للإنسان، ماذا يفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم فليبصق عن يساره ثلاثا، يقوم من النوم يتفل عن يساره ثلاث مرات تفتف هكذا ثلاث مرات، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه، يغير إذا جاءت الرؤيا وهو على الجنب الأيمن يغير، ينام على الجنب الأيسر، وهذا يغير وضعية النوم، هذا علاج النبوي. إذن يتفل عن يساره ثلاث مرات، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، ويغير جنبه، هاي ثلاث أشياء. حديث لبعده حديث أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها، الرؤيا يحبها، رؤيا حسنة فإنما هي من الله فليحمد الله عليها، يقول الحمد لله، وليحدث بما رأى، إذا أراد أن يحدث صديق ثقة يحدث زوجته أنا رأيت أني أطوف حول الكعبة، أنا رأيت أني دخلت الجنة، يعني فيه رؤى، رؤيا خير، رؤيا مبشرات، يقول الحمد لله، يقول الحمد لله، ويخبر إذا أراد أن يخبر من يخبر. وإذا رأى غير ذلك الرؤيا مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرها. إذن فيه الآن شيء رابع، أعوذ بالله من شر الرؤيا، أعوذ بالله من شر الرؤيا. إذن أولا يتفل عن يساره ثلاث مرات، ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، يغير جنبه، أعوذ بالله من شرها، هذه الرابعة، أعوذ بالله من شر هذه الرؤيا، لا يذكرها لأحد فإنها لا تضره، هذا أيضا أدب، لا تخبر أحد، الرؤيا من الشيطان والشيطان أراد يؤذيك ويلعب بك ويعذبك في النبناء، ليش تخبر الناس؟ ليش تخبر حتى الزوجة والأولاد؟ لا تخبر أحد نهائيا، لا يذكرها لأحد فإنها لا تضره، لا تخبر، وخاصة إذا تلعب بك الشيطان في الاحتلام، جاء نهي صريح لا يحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث الثالث حديث الصحيحين متفق عليه، حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله، خلاص عرفنا الآن الرؤيا الصالحة رؤيا خير من الله، هذه بشارة لك فيها خير لك ولغيرك ممن رأيت في منامك، أحمد الله عز وجل على هالرؤية الطيبة، رأيت نفسك تصلي تقوم الليل تطوف حول الكعبة، رأيت نفسك وأنت تلبي في الحج، رؤية منامية خير فيها، طيب أحمد الله عز وجل عليها. قال في حديث أبي قتادة قال صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان، حلم من الشيطان، وذلك أهل العلم فرقوا بين الرؤية والحلم، الحلم وهي كلها عبارة عما يراه النائم في نومه من الأشياء، من الأشياء. وقال ابن الجوزي في غريب الحديث كتاب غريب الحديث له قال الرؤيا والحلم واحد، يعني معنى واحد، غير أن صاحب الشرع خص الخير باسم الرؤيا والشر باسم الحلم، صاحب الشرع محمد صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الرؤيا صالحة من الله الحلم من الشيطان، فرق بينهم، واضح؟ فالحلم من الشيطان يعني بسبب الشيطان. طيب فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثا، نفسه يبصق ينفث يتفل، هذا كله جاءت في الأحاديث هكذا ثلاث مرات على اليسار، وليتعوذ بالله من الشيطان أيضا ثلاث مرات فإنها لا تضره، رواه البخاري ومسلم. وفي رواية البخاري ومسلم عن أبي سلمة إذا رأى ما يكره فليتعوذ من شرها، فيتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان، شوف هذه أيضا زيادة وهي في الصحيحين، يقول أعوذ بالله من شر الرؤيا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات، وليتفل عن يساره ثلاثا ولا يحدث بها أحدا، شوف النهي جاء في أكثر من حديث، أي رؤية تراها سيئة أو فيها شر أو فيها قتل أو فيها دماء أو فيها نار أو فيها عذاب ما تخبر أحد، هاي من الشيطان يريد أن يأتي لك بالهم والحزن والعذاب، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تخبر أحد، لا تخبر، لا يحدث بها أحد فإنها لن تضره، قال ورواياها أيضا في البخاري ومسلم عن أبي هريرة: فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم فليصلي. هذا زيادة شيء جديد. إذا ما ذهبت هذا الرؤية أو الحزن الذي جاء من هذه الرؤية من الشيطان بعد ما مثلا تفت عن يسارك 3 مرات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات، أعوذ بالله من شر هذه الرؤية 3 مرات، وغيرت جنبك، واضح، وما فات هذا، فقم توضأ وصلي ركعتين، وليقم فليصلي. إذن هذه الأشياء إذا رأى الإنسان ما يكره. والكلام عن الرؤى والأحلام كلام طويل، لكن نكفي إلى 3 أحاديث فيها ترغيب في هذه الأفعال وهذه الأقوال. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويعيذنا وإياكم من الشيطان ومن شره، وأن يحفظنا سبحانه وتعالى، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وكل فتنة. نسأل عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا على حسن الإنصات.